قام أفراد وفد اتحاد الطلبة الكوريين الوافدين المقيمين في اليابان برئاسة كيم شون إيل رئيس لجنته الدائمة المركزية بزيارة تمثالي الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل المنتصبين على تلة منسو ووضعوا أمامهما باقات الزهور وسلموا عليهما، وذلك فور وصولهم إلى بيونغيانغ على متن الطائرة يوم 19 الجمعة.